الفاسد كالمفسد. الذي بعدها أن الإيمان والعمل الصالح سبب من صلاح الخلق، والتي بعدها أن المعاصي سبب من فساد الخلق، والأخير أن الله لا يمكن أن يجعل المتقين كالحجاج. بس طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، كيف نعرب كتاب؟ وهذا رأي من؟ نعم طيب، على هذا التقدير كيف صح الابتداء بكتابه ونكرة؟ لأنه وصفت في لا مبارك والخبر في أنزلناه إليك. طيب، أذكر ثلاثة جوانب من بركة القرآن. كثرة الثواب قارئه. أصبر، كيف كثرة؟ ذكرها. نعم. سأقول أنت من فرق ولا أصبر، ما أتيت بالشاهد. لم تأتي بالشاهد. يقول ما الدليل وما هذا الثواب الذي ترتب؟ ما هو الثواب الذي يترتب؟ نعم. أذكرت في تلاوتي وذكرت كل من قرأ حرفا منه فله 10 سنوات. تمام. طيب. كمل. أيضا ما يحصل لقراءته من أثر عام أو خاص، وذلك من قلب وشرح قدر. نعم. تمام. هذا خاص ولا عام؟ هذا خاص. نعم. والعام؟ العام ما يحصل به مجتمع الكلمة ودمج الصف والمشتع. نعم. هذه اثنين. تخلي العام والخاص. نعم. ذكر ذكر. ماشي. كيف؟ ها؟ طيب. حينما ذكرنا أن المسلمين فتحوا به مشارق الأرض ومغاربها، هذا عام. وكذلك اجتماع الكلمة، لأن اللغة واحدة، وإذا اجتمعت اللغة تفقت اللغة اجتمع الناس، وبتفرق اللغة يحصل التفرق، فهذا غير هذا. فلأن عندنا الأثر الخاص ما يحصل من نور القلب وانشراح الصدر والطمأنينة وما إلى ذلك. العام اجتماع المسلمين عليه لأنهم يكونوا بلغة واحدة، توحيد اللغة. ولهذا كثير من الفرس تعلموا اللغة من أجل أن يفهموا هذا القرآن. والثالث آثاره الحميدة في الفتوحات، فتحات في مشارق الأرض ومغاربها. طيب، قوله تعالى ليتدبروا آياته، اللام أحمد التعليل، وما معنى التدبر؟ على ايش؟ على ايش؟ طيب، قوله وليتذكر معناها يتعظ به فيقوم بالعمل، ها؟ كذا؟ تذكر تعلم يعني يتعظ، ثم ايش معنى يتذكر؟ يتعظ يعني ليعمل به، لان العمل لا يكون الا بعد فهم المعنى الحاصل بالتدبر. طيب، ما معنى قوله اولو الالباب؟ اولو العقول. احسنت. ما المراد بالعقول هنا؟ هل هي عقول الإدراك؟ ها؟ عقول الرشد. تمام، أحسنت، بارك الله فيك. من فوائد هذه الآية